السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا، حياكم وبياكم وجعل الفردوس مثواي ومثواكم. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل منا ولا فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم آمين. نحن في ليلة السبت، ليلة الخامس من شهر شعبان لسنة 39 و400 بعد الألف، الموافق ليلة 21 من شهر أبريل لسنة 18 و2000 في ضاحية الصديق في مسجد موضي. ونحن مع الآية 58 من سورة آل عمران. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. يقول ربنا تبارك وتعالى: ذلك نتلوه عليك. ذلك أي أمر عيسى عليه الصلاة والسلام الذي مضى، وقال بعض أهل العلم بل ذلك تشمل كل ما مضى، أمر عيسى وأمر مريم وأمر زكريا وأمر يحيى، كل ما قصه الله تبارك وتعالى في هذه السورة المباركة فيما مضى. ذلك الذي مضى نتلوه عليك، أو ذلك أي القرآن، ذلك القرآن نتلوه عليك، أي يرسل الله به جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم فيقرئه ما يقول الله تبارك وتعالى. ذلك نتلوه عليك من الآيات، الآيات إما آيات القرآن كما قلنا، وإما الآيات أي المعجزات والأمور المستغربات التي مر ذكرها، وهي خلق عيسى من تراب، أو عفوا خلق عيسى من أم بلا أب، وأن الله رزق زكريا وامرأته ولدا وهو كبير في السن وامرأته عاقر، وكذلك ما كان يأتي مريم من الرزق وهي في بيت المقدس، وغير ذلك من الأمور من الآيات المستغربات. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. الذكر الحكيم هو القرآن الكريم، والله سماه ذكرا سبحانه وتعالى، وقال حكيم أي أنه حكيم من حيث حسن الإحكام ومن حيث صدق الأخبار التي في كتاب الله تبارك وتعالى. ثم قال: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. يعني يا من تدعون في عيسى الألوهية، يا من تدعون أن عيسى ابن الله، على ماذا بنيتم هذا القول؟ على أي أساس صار عيسى ابنا لله؟ على أي أساس صار عيسى إلها؟ قالوا: خلق على طريقة تختلف عن خلقنا، خلق من غير أب، خلق من أنثى دون ذكر. فالله جل وعلا يقول لهم: آدم خلق من لا ذكر ولا أنثى، آدم أعظم من عيسى في الخلق. إن كان عيسى خلق من أنثى دون ذكر، فآدم خلق من غير ذكر ولا أنثى، وكلكم متفقون أن آدم ليس ابن لله، ولم يقل أحد أنه إله. فإن قبلتم أن يكون عيسى ابنا لله أو أن يكون إلها لأنه خلق بطريقة مختلفة من أنثى دون ذكر، فقولوا إذن في آدم أنه ابن لله أو أنه إله لأنه خلق من غير ذكر ولا أنثى. وهذا قياس ومحاجة قوية يخاطب الله فيها عقولهم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب. وخلقه من تراب هذه تفصيلية، يعني يكفي أن يقول إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، انتهى الأمر. لكن هنا أطلق ثم فصل، قال خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، ولم يقل ثم قال له كن فكان، وإنما قال قل كن فيكون. الله لكمال قدرته سبحانه وتعالى أنه على كل شيء قدير، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون، ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون فقط. هنا كذلك قال إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن، قال فيكون ولم يقل فكان، لأن يكون فعل استمرار، ويريد أن يبين أن هذا ليس متوقفا على آدم ولا على عيسى، وإنما كل ما أراد الله تبارك وتعالى فإنما يقول له كن فيكون، الذي مضى والذي يكون الآن والذي سيأتي في المستقبل، وذلك لكمال قدرته سبحانه وتعالى. ثم قال الحق من ربك، أي لا ما يدعون من أن عيسى ابن لله وأن عيسى إله، لا، الحق الذي قاله الله، الحق الذي جاء في القرآن، الحق من ربك. وقال من ربك إكراما للنبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان قال الحق من الله، ولكن أراد أن يكرم النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له من ربك أنت. الحق من ربك أي هذا هو الحق من ربك، أو الحق كائن من ربك. الحق من ربك فلا تكن من الممترين، وهذا يسميه أهل العلم إياك أعني واسمعي يا جارة، لأن النبي ما كان ممتريا ولا كان شاكا صلوات ربي وسلامه عليه، وإنما هذا وإن كان ظاهره خطابا للنبي صلى الله عليه وسلم، إلا إنه خطاب للمتشككين للممترين، أي فلا تكونوا من الممترين، وإن كان الخطاب موجها للنبي صلى الله عليه وسلم، أو أن يكون للنبي صلى الله عليه وسلم، إنما على التهييج والإثارة من الله تبارك وتعالى لتثبيت النبي صلى الله عليه وسلم، ألا يخدعنك هؤلاء بكلامهم ودعاواهم، الحق من ربك فلا تكونن أو فلا تكن من الممترين. والممتري هو الشك، الامتراء هو الشك. ثم قال سبحانه وتعالى فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. ذكرنا سابقا أن وفد نجران عندما أتى النبي صلى الله عليه وسلم وجادله في شأن عيسى، وقلنا نزلت أول 83 آية من سورة آل عمران كلها في وفد نجران، وهذه منها. هنا الآن المناظرة أو المجادلة أو المحاجة بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم وصلت إلى مرحلة متقدمة جدا، وصاروا يعاندون ويكابرون ويجادلون بالباطل، فالله سبحانه وتعالى أراد أن ينهي الموضوع معهم، بين لهم، نصحهم، وعظهم، ذكرهم. بعد ذلك قال للنبي صلى الله عليه وسلم فمن حاجك، حاجك من المحاجة، وهي أن يذكر كل إنسان حجته. فمن حاجك فيه، إما فيه في عيسى، من حاجك فيه أي عيسى، أو فيه القرآن الكريم الذي أنزله الله على نبيه محمد، وفيه هذه الأخبار، ومنها خبر عيسى وخبر زكريا وخبر مريم وخبر يحيى وما مضى من الأخبار. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا، أي هذا العلم جاءك من الله، حديث جديد، هذا العلم ما كنت تعلمها أنت ولا آباؤك، ما كان النبي يعلم هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما عاش في بلاد أهل الكتاب، ولا درس على أهل الكتاب، ولا كان يقرأ، ولا كان يكتب، وإنما هذا علم أعطاه الله إياه سبحانه وتعالى. من بعد ما جاءك من العلم، الآن كما قلنا وصل معهم النبي إلى طريق مسدود، يعاندون يكابرون، فأمره الله بالمباهلة، والمباهلة هي الملعنة، فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل. نبتهل أي يلعن بعضنا بعضا من البهل، وهو اللعن، ومنه الابتهال اللي هو الدعاء، لكن البهل والدعاء باللعن بالطرد من رحمة الله تبارك وتعالى. والمباهلة هي أن يأتي طرف بأقرب الناس إليه ويأتي الطرف الآخر بأقرب الناس إليه ثم يتلاعنان، كل منهما يلعن صاحبه إن كان صادا نادا عن الحق، ويلعن نفسه إن كان هو صاد ناد عن الحق، والعكس بالعكس يفعل صاحبه بمثل فعله. يقول الله تبارك وتعالى: فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم. هذا وفد نجران. جاء في حديث حذيفة الصحيحين أنه جلس السيد والعاقب وهما من وفد نجران، وهما سيدا وفد نجران، أكبر شخصيتين في وفد نجران، وكانوا نصارى. وفد نجران كله نصارى، نجران في ذلك الوقت بلد نصراني. فجاء السيد والعاقب بعد أن دعاهم النبي، الله جل وعلا أمر نبيه أن يدعوهم إلى المباهلة وقرأ عليهم هذه الآيات، قالوا: نعم نباهلك. فقال: الموعد غدا. فاجتمع السيد والعاقب وهما كبار أو الكبيران، هما الكبيران في وفد نجران، فقال أحدهما لصاحبه: أرى أن لا نباهله. قال: ولم؟ قال: والله إن باهلناه وكان نبيا، والله لا يبقى أحد منا ولا من أعقابنا. دعوة نبي هذه، يعني انتهى الأمر، ولكن نهادنه ونعطيه ما يريد. فاتفق على ذلك. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم من الغد للمباهلة استقبله السيد والعاقب، فقال له: رأينا ألا نباهلك، ولكن نريد أن ترسل معنا أحدا يقضي بيننا، ونريد رجلا أمينا حق أمين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، لأرسلن معكم رجلا حق أمين، قم يا أبا عبيدة. وكان أصحاب النبي كل يرفع رأسه يريد أن يكون هو الذي يرسل، فأرسل النبي أبا عبيدة، وإذاك يقال لأبي عبيدة أمين هذه الأمة. فأرسل معهم أبا عبيدة يعلمهم الدين ويقضي بينهم، واتفقوا على أن يعطوا النبي صلى الله عليه وسلم الجزية على أن لا يقاتلهم ولا يقاتلونه، ورجعوا إلى قومهم. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: قال أبو جهل قبحه الله يوما: لئن رأيت محمدا يصلي عند الكعبة لأطأن برجله على عنقه، لأطأن برجله على عنقه. يقول ابن عباس: فلو فعل لأخذته الملائكة عيانا، لأخذته الملائكة عيانا. ولما تمن، قال الله لليهود: فتمنوا الموت، فلو تمنوا الموت لماتوا، ولا أراهم الله مقاعدهم من النار. ولو جاء وفد نجران للملاعنة لرجعوا لا يجدون أهلا ولا مالا. يقول ابن عباس رضي الله عنهما كما عند أحمد في المسند. قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم دعاهم إلى المباهلة بأمر الله سبحانه وتعالى، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم من الغد وقد أتى بعلي وفاطمة والحسن والحسين ليباهل بهم، كما في صحيح مسلم. يقول سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: ما زلت أحب، أو لما قيل: ما منعك أن تسب أبا تراب؟ قال: لثلاث سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر منها لما جاء إلى المباهلة دعا عليا وفاطمة والحسن والحسين، أي ليباهل بهم. وإنما دعا هؤلاء صلى الله عليه وسلم لأن الله جل وعلا قال: فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم، أي يحضر بنفسه ويحضر أقرب الناس إليه. وكان أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الزمان هؤلاء، وذلك أن بنات النبي صلى الله عليه وسلم رقية وأم كلثوم وزينب كلهن توفينا، لأن هذا الأمر إما في آخر التاسعة أو العاشرة وفد نجران، ورقية توفيت في السنة الثانية، وزينب في السنة السابعة، وأم كلثوم في السنة الثامنة. وأما أبناء النبي إبراهيم والقاسم وعبد الله فتوفوا صغارا من زمان، فلم يبق للنبي من أولاده إلا فاطمة رضي الله عنها. وإنما أتى بعلي لأن عليا يعد من أبناء النبي صلى الله عليه وسلم، وإن عليا تربى في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، أخذه النبي في نعومة أظفاره لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم ومعه العباس وحمزة، ذهبوا إلى أبي طالب فقالوا له: نأخذ أولادك نكفيك مؤنتهم. قال: إن تركتم طالبا فخذوا من شئتم. فأما حمزة فأخذ جعفرا، وأما العباس فأخذ عقيلا، وأما النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ عليا. فتربى علي في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لما كبر زوجه ابنته، وكان عاقب النبي من علي رضي الله عنه، وهما الحسن والحسين. وإنما أتى بالحسن والحسين لأنهما ابنا ابنته وفي الوقت ذاته من بني هاشم، ولم يأتي بأمامة بنت أبي العاص ابن الربيع، لأنه وإن كانت بنت ابنته إلا إنها ليست من بني هاشم، ليست من أقارب النبي صلى الله عليه وسلم من حيث النسب، وإنما من حيث الرحم. وإذا قالوا: أبناؤنا بنو بنينا وبنو بناتنا أبناء الرجال الأباعدي، فالبنت أبناؤها أبناء زوجها، ينسبون إلى زوجها لا ينسبون إلى، أما أبناء الإبن الحسن والحسين صحيح أنهما أبناء فاطمة، إلا إن عليا ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، فهما جدهما عبد المطلب من الجهتين، من جهة فاطمة ومن جهة علي رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. فقول الله تعالى: ندعو أبناءنا، فدخل الحسن والحسين، ونساءنا فجاءت فاطمة لأنه لم يكن غيرها. وأما أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فالزوجة ليست كالبنت، الزوجة إذا حصل بينك وبينها خلاف طلقتها وانت تغطت عنك بعد ذلك، أما البنت فهي التي من لحمك ودمك لا تفارقها أبدا. أيهم أغلى؟ لا تخاف، ما نعلم الزوجة، الزوجة ولا البنت؟ البنت. ممكن تقول اسمك؟ لا شك البنت أغلى من الزوجة والابن أغلى من الزوجة، هذا أمر طبيعي جدا. ولذلك تجدون أحيانا أن الزوجين قد يكونا يعني متآلفين متحابين، يتفرقان لأجل أحدهما ليس عنده، ليس فيه أبناء، ليس فيه أولاد، فتطلب الطلاق من زوجها الذي تحبه لأجل ابن قد يأتي أو بنت قد تأتي. وكذا المرأة تطلب الطلاق من زوجها الذي تحبه وتغليه لأجل أن تتزوج رجل آخر لا تعرفه وقد لا يكون مثل هذا الزوج، لأجل أن يرزقها الله أولادا منه. فلا شك أن الأولاد أغلى من الزوجة، وحتى الزوجة الأولاد أغلى من الزوج، ترى المصابين. طيب، حتى الزوجة الأولاد عندها أغلى من زوجها. فعلى كل، النبي صلى الله عليه وسلم أتى بأقرب الناس إليه، وهكذا تكون المباهلة. لو كانت مباهلة، والمباهلة مشروعة اليوم، لو أراد إنسان أن يباهل فيأتي بأقرب الناس إليه، وأقرب الناس إلى الإنسان عصبته وأبناؤه وبناته. وهنا قال: ندعو أبناءنا، ولم يقل أولادنا، لأن الأولاد تشمل الذكور والإناث، بينما الأبناء لا تشمل إلا الذكور فقط، تخص الذكور. فلما قال أبناء ولم يقل بناتنا؟ لأن ليس حكما خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ممكن أن يقع لغير النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا البنات يدخلن في نسائنا، البنات يدخلن في نسائنا، أبناءنا ونساءنا وأنفسنا، أي نحضر، أنت تحضر وأنا أحضر. وأما ما يدعيه البعض من الشيعة وغيرهم أنهم يقولون أن أبناءنا الحسن والحسين ونساءنا فاطمة وأنفسنا علي وأن عليا هو نفس النبي، فهذا كلام باطل ولا يستقيم أصلا. وإنما أنفسنا أي تحضر أنت وأنا، أنا أحضر وأنت تحضر، وإلا لزم أن يأتي الرجل بأبنائه وبناته لازم يشوف لواحد بعد نفسه، وهذا غير لا يقول به أحد، هذا كلام باطل. فالقصد أن الله جل وعلا أمر نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يدعوهم إلى المباهلة وهي الملاعنة، قال ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فلما نزلت هذه خافوا من النبي صلى الله عليه وسلم وامتنعوا من المباهلة. يقول الله تبارك وتعالى إن هذا أي الذي ذكر لهو القصص الحق، لهو، إن هذا لهو، تأكيدات بإن واللام وهو والقسم المحذوف، كلها تأكيدات، إن هذا لهو القصص الحق لا ما يدعونه في عيسى، وإنما الذي ذكرناه، وما من إله إلا الله، عيسى ليس بإله، عيسى عبد الرسول، وما من إله إلا الله، وإن الله لهو العزيز الممتنع الذي يفعل ما يريد، الذي لا يأتيه أذى من أحد، الحكيم المحكم أمره المحكم آياته سبحانه وتعالى، الذي يضع الأمور في أماكنها الصحيحة. فإن تولوا أي بعد ذلك فإن الله عليم بالمفسدين. هنا إن تولوا تحتمل، لأن أول شيء كان الخطاب مباشرا لهم، قل تعالوا ندعو ابنا، ثم قال إن تولوا، وهذا يسمى التفات في اللغة، من مخاطب إلى غائب. وإذا قلنا إن تولوا بمعنى إن تتولوا فهنا على سياقها، ما في التفات في هذه الآية. يقول فإن تولوا أي أعرضوا ورفضوا الحق فإن الله عليم بالمفسدين، أي أن الذي لا يقبل الحق مفسد، الذي يرد الحق مفسد، وهذا حكم من الله تبارك وتعالى. أما القراءات فهي قراءتان، وهي قول الله تبارك وتعالى فنجعل لعنة الله على الكاذبين، لعنة جاءت بتاء مفتوحة، واختلف القراء أو يعني فيها قراءتان، القراءة عندما تقف عليها تقول فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة، وتقف فتقف على التام لعنة هكذا كتاء مفتوحة، أو القراءة الثانية فنجعل لعنة على الهاء، يجوز فيها القراءتان. وفي لهو هذه في القرآن كله، هو تأتي بضم الهاء وبسكونها، لهو ولهو يعني بضم الهاء أو سكونها. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. يقول امرأة عندها محرم لكنها لا تملك أن تدفع التذكرة للمحرم، هكذا اي نعم، هذا السؤال ولا قصة حقيقية؟ إذا كان يقول امرأة تريد أن تسافر إلى بلدها ولا تستطيع أن تدفع التذكرة للمحرم، المحرم مستعد يسافر وياها، لكن كل ما في الأمر أنها لا تملك أن تدفع التذكرة لهذا المحرم، طيب من يتبرع بالتذكرة؟ تتبرع بالتذكرة، خلاص انتهى الموضوع، الحمد لله الناس فيها خير. رتب معه، أبلغه عن المرأة أين ورتب معه، خلاص انتهى الأمر، انتهت المشكلة. في مشاكل كثير نقدر نحلها بسهولة ترى، طيب الحمد لله، ها وجدنا هذه. نعم أحد عنده شيء؟ نعم. يقول هذا رجل جامع زوجته في نهار رمضان في أكثر من يوم والعياذ بالله، وهذا لا شك أنه كبيرة، هذا العمل كبيرة من الكبائر، هو الفطر في حد ذاته كبيرة، فطر بدون عذر كبيرة، فإذا كان الفطر معه سببه الجماع والعياذ بالله فهذه أعظم كبيرة أعظم، هذه والعياذ بالله. ونعم عليه كفارة كل يوم، يعني كل يوم من هذه الأيام فيه عتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكين عن كل يوم، وهي كذلك، وهي أيضا عليها الكفار نفسها، أيضا هي تعتق رقبة، فإن لم تجد تصوم شهرين متتابعين، فإن لم تستطع تطعم 60 مسكينا، والله المستعان. نعم. هل يدخل فترة طويلة يدخل في ضابط فإن لم يستطع أن يروح لإطعام 60 مسكين؟ قلنا إذا لم يستطع. هو أدرى بنفسه، يقول ما هي يعني ما يعني لم يستطع، ما هو الضابط في هذا؟ الضابط هو نفسه بينه وبين رب سبحانه، هديانة. النبي صلى الله عليه وسلم ما جاءه الرجل قال هلكت يا رسول الله، قال وما هلك؟ قال أتيت أهلي في نهار رمضان، قال أعتق رقبة، قال لا أجد، قال صم شهرين متتابعين، قال لا أستطيع، قال أطعم 60 مسكينا، يعني على ذمته، قال لا أستطيع، صدقه النبي صلى الله عليه وسلم. هنا يقول امرأة كانت تضع صبغ الأظافر على أظافرها وتتوضأ دون إزالته، فلما يقول لها الوضوء لا يصح تقول ما في دليل إنما يصح، هي طالبة علم عالمة، كلام فاضي، يقول ليست عالمة، مثل واحد يصلي بدون وضوء يقول توضأ، قال لا ما في داعي، أنت ما جاهل، هذه امرأة جاهلة، فتتكلم بالعلم، مثل إنسان جاهل يتكلم بالطب، إنسان جاهل يتكلم بالهندسة، إنسان جاهل يتكلم بالكيمياء، كذلك إنسان جاهل يتكلم في الشرع، لا يجوز هذا الكلام. هذه غير أن صلاتها باطلة آثمة، لأن الله تبارك وتعالى يقول وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، هي تحل ما حرم الله، من سبقها إلى مثل هذا الكلام؟ هذا من الجهل المركب والعياذ بالله، جاهلة ولا تدري أنها جاهلة، فهذه آثمة من وجهين والعياذ بالله، من إبطال صلاتها ومن فتواها بغير علم وجرأتها على الله. ما أجمل كتاب ابن القيم رحمه الله تعالى، بل ما أجمل اسمه، إعلام الموقعين عن رب العالمين، يقول يعني المفتي يوقع عن رب العالمين، يقول هذا قول الله، هذا حكم الله، فلا يجوز لأحد أن يتكلم في دين الله بغير علم. الله جل وعلا قال قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، هذه من كبائر الذنوب، بل جعله الله بعد الشرك، قال ابن القيم لأنه أعظم من الشرك، فالقضية خطيرة جدا ولا يجوز التساهل فيها. نعم سم. الله. يقول السؤال الأول من أخر قضاء رمضان حتى دخل عليه رمضان القادم، إن كان بعذر فعليه القضاء فقط، وإن كان بدون عذر فعليه القضاء أيضا، لكن ذهب جمهور أهل العلم إلى أنه يطعم مسكينا عن كل يوم أخره بدون عذر. سؤال ثاني. سؤال ثاني. بدا شهر شعبان مع حديث النصف من شعبان. أي حديث النصف من شعبان اللي هو إذا انتصف شعبان فلا تصومه؟ لا ترفع الأعمال. أي على كل حال حديثان وردا في شعبان، حديث اللي هو إذا انتصف شعبان فلا تصومه حديث باطل لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل الإنسان له أن يصوم شعبان، المهم لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين، هذا هو الصحيح الثابت. أما صيام شعبان فلا بأس، بالعكس عائشة رضي الله عنها تقول كان رسول الله يصوم شعبان كله إلا قليلة. أما حديث النصف من شعبان أن ليلة تعظيم ليلة النصف من شعبان أنه يغفر لكل أحد إلا مشاحد أيضا لا يصح، لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن النبي كان يكثر الصوم في شعبان، قال لأنه شهر يغفل الناس عنه، وقال إنه شان ترفع فيه الأعمال، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. نعم لا أصعب، خلني بالدور يعني. ما حكم النظر إلى وجه الدكتور في أثناء في الجامعة أثناء مناقشة المشاريع؟ أنا طالبة جامعية. يعني الله تبارك وتعالى يقول قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن وقال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. الرجل مأمور بغض البصر والمرأة مأمورة بغض البصر، لكن الرجل مأمور أكثر من المرأة، لأن الرجل يشتهي المرأة أكثر ما تشتهي المرأة الرجل. ولذلك ورد حديث، يعني ننبه على الحديث، لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم بن أم مكتوم وكانت عنده أم صفية وأم سلمة، فأمرهما بالحجاب، فقالت يا رسول الله إنه أعمى، يعني ما يرى، ليش أنت حجب؟ فقال أو عمياواني أنتما. هذا الحديث لا يصح، هذا الحديث لا يصح، بل الصحيح أنه لما مات زوج فاطمة بنت قيس أمرها أن تعتد في بيت أم مكتوم، ابن أم مكتوم وهو أعمى. فالصحيح أن المرأة غير مأمورة بغض البصر كالرجل، لأن المرأة لا تنظر إلى الرجل بشهوة كما ينظر الرجل إلى المرأة بشهوة، والرجل لا يثير المرأة كما أن المرأة تثير الرجل. فلا شك أن نظر المرأة إلى الرجل أهون بكثير من نظر الرجل إلى المرأة، ومع هذا غض البصر مطلوب، غض البصر مطلوب من المرأة ومن الرجل. ما حكم حضور الدرس في المسجد أثناء الدورة الشهرية؟ هذه مسألة خلافية، وهو دخول المرأة إلى المسجد وهي عليها الدورة الشهرية، هل يجوز أو لا يجوز؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة افعلي كل ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي. فمن فهم من هذا الحديث غير أن لا تطوفي أي لا تدخلي المسجد، قال لا تدخل المسجد وهي حائض. ومن قال إنها غير أن لا تطوفي أذن لها بالدخول لكن منعها فقط من الطواف، قالوا يجوز الدخول. وحديث عائشة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ائتيني بالخمرة في المسجد فقالت إني حائض، قال إن حيضتك ليست في يدك. إما أن يقصد ليست في يدك يعني يدك ليست يدك ليست حائضا، أو أنه يريد أنه ليست بمقدورك، يعني هذا الحيض أمر كتبه الله على بنات آدم. والذي تميل إليه النفس أن المرأة إذا كانت حائض يجوز لها دخول المسجد، وإنما تمنع من الصلاة. كذلك حكم قراءة القرآن أو الحفظ أثناء الدورة، ما في بأس، لكن لا تمسك المصحف، لا تلمس المصحف. تقول رجاء قل أنا مريض سكر، أضع لزقة مدتها أسبوعين، سهل إزالتها ولكن إذا أزلتها تتلف ولا يصرف لي إلا ثنتين في الشهر صغيرة الحجم، هل يجب إزالتها وقت الاغتسال أو المس فوقها؟ شلون هذه لزقة السكر؟ من يعلمنا؟ من يعرفها؟ ايه تغطي ايه وقت الاغتسال ما تخش الماء ايه والاشياءها مستخترب وهي غالي وايد مو رخيصه. ايه نعم يقول لك عادي خليها وتصل فيها. وشنو فائدتها؟ تقيس السكر اول باول، تقيس السكر القياس. ايه على كل حال اذا كان يحتاج اليها المريض، اذا كان يحتاج اليها المريض فلا مانع ان يمسح عليها، وان كان لا يحتاج اليها فالاصل ازالتها. اولا لا يجوز لبس الباروكه، اللي الصلع ما في شيء معيب، الصلع خاصه الرجال، تكلم عن الرجال زين، الصلع جمال صح والله صح زين اول مره ادري. على كل حال فالصلع ليس عيبا، فلذلك لا ينبغي الرجل ان يستحي من الصلع. هذا الامر الثاني، يستطيع زراعه الشعر في بدائل، لكن لا يجوز لبس الباروكه، لا يجوز لبسها، وإذا أراد الوضوء يجب نزعها حتى يتوضأ. قدام وراء نفس الشيء. هنا يقول صديقي مصاب بالسرطان منذ رمضان الماضي ولم يقم بصيام إلا يومين، وقام بدفع كفار عن باقي الشهر وما زال في مراحل العلاج ويرجى شفاؤه. السؤال ما حكم الشهر في الصيام ودفع الكفارة من قبل سنة رمضان؟ طالما أنه مريض ولا يستطيع، وقضية أنه يرجى شفاؤه هذا أمره عند الله سبحانه وتعالى. إن قال له الطبيب يمكن تشفى بعد سنتين ثلاث أربع ما يندر وكذا، لأن مرض السرطان عادة إنه يطول، وذلك يسمونه مرض مزمن. فإذا كان طيب يقول أتوقع بعد أربعة أشهر يطعمه بس ولا عليه القضاء. أما إذا كان لا يقول طيب إن شاء الله بعد شهرين تستطيع أن تصوم تعيش حياتك طبيعي وكذا، لا يؤجل ويصوم قضاء في الأوقات اللي يكون فيها النهار قصيرا والجو لطيفا فيقضي إن شاء الله تعالى. نعم. بالنسبة يقول أخي يذهب إلى التراويح وأنا أعد الطعام والأجر واحد، هذا غير صحيح. لكن لا شك أن الذي يعد الطعام ويساعد إخوانه وكذا له أجر إن شاء الله تعالى، لكن ليس أجر تراويح. والحمد لله الليل طويل جدا، وبالعكس خلي يروح هذا التراويح يصلي بعد العشاء مباشرة، وهذا يؤخر صلاة الليل أفضل. كلما تأخرت صلاة التراويح كلما كان أفضل، حتى تكون قيام ليل آخر الليل تكون أفضل. فلا يكون الأجر واحد، لكن هذا أجر وهذا أجر والله أعلم. تفضل. يقول قد حال موعد زكاتي قبل أسبوع، وفضل من الله قد أخرج زكاة مالي وتم تحويل مبلغ الزكاة كاملا لأحد الإخوة الثقات في قرية في إحدى الدول الفقيرة التي يتابع احتياجات أسر وأفراد هذه القرية على مدى العام بالغذاء والملبس والعلاج للمرضى. السؤال: هل هذا شرعا صحيح أن يتم توزيع الزكاة على المحتاجين والفقراء والتكفل باحتياج على مدى 6 شهور أو مدى العام، أم أن الزكاة يجب أن توزع كاملة على الفقراء في موعد حلول الزكاة؟ الأصل في الزكاة، الأصل في الزكاة أن تعطى للفقير مباشرة كاملة، هذا الأصل. والأصل أيضا في الزكاة أن لا تقسم على عدد كبير، كلما كان العدد أقل كلما كان أفضل حتى يستفيد فائدة كاملة، لأن الأصل أنك تعطيه الزكاة تكفيه لسنة. فلو كان لو كان زكاتك 1000 دينار وأعطيتها 1000 رجل كم تكفي كل واحد؟ يوما واحدا. لكن لو أعطيتها كلها لرجل واحد تكفيه 1000 يوم مثلا، والسنة أقل من 1000 يوم. فكلما قل عدد المستفيدين كلما كان أفضل. يعني لو أعطيت الزكاة 100 فتعطي كل واحد 10 دنانير تكفي 10 أيام، لكن لو أعطيتها 10 وأعطيت كل واحد 100 دينار قد يعني حسب البلد الذي هو فيها قد هذه 100 دينار يعمل فيها مشروعا السنة القادمة لا يكون من الفقراء، فقل عدد الفقراء. لو أعطيتها لشخصين مثلا بحسب الدولة أيضا، هذا 500 دينار وهذا 500 دينار تكفيه لمدة سنة ويعمل أيضا مشروعا فيها وتغنيه خلال السنة ولا يحتاج السنة القادمة إلى الزكاة، هذا أفضل. فالأصل في الزكاة أن تعطيه ما يغنيه لمدة سنة. أما توزيع الزكاة هذا ربع وهذا نص وهذا دينار وهذا كذا خطأ. الأصل أن تعطيه ما يكفيه لمدة عام، ولذلك يتجب في العام مرة واحدة، فتعطيه ما يكفيه لمدة هذه السنة، فكلما قل عدد المستفيدين كلما كان أفضل. طيب هل تعطيه المبلغ كاملا أو تقسطه عليه؟ تعطيه أول شيء للمدارس مثلا، تعطيه للأجار، تعطيه للنفقة. أنت تقدر إذا كان هذا الرجل الذي يستحق الزكاة إذا كان لا يحسن التصرف بالمال، بحيث أنك لو أعطيت 500 دينار بعد شهرين ولا ما عنده ولا فلس، وين وين 500؟ والله ودان العيال الألعاب وشريت لهم ملابس غالية وسفرتهم وديت، هذا إنسان سفيه لا يحسن التصرف في المال، فهذا نعم ممكن تقسطها عليه لأنه لا يحسن التصرف. أما إذا كان يحسن التصرف بالمال فالأصل أن تسلمه الزكاة وهو يصنع فيها ما شاء، أن هذا حقه، فليس لك أن تكون وصيا عليه بدون سبب. إذا كان هناك سبب وهو أنه لا يحسن التصرف فنعم، وإذا لم يكن ثمة سبب فالأصل أن تعطيه المال كاملا، أو أنك تخاف مثلا أن هذا المال قد لا يجد من يحفظه له مثلا، يخشى من السرقة أو غير ذلك. المهم أنت تقدر الأمور والله أعلم. أنا بالكلية تخصص أرسم، وأحيانا بعض الدكاترة يطلبون مني رسم الحيوان كائن حي، فهل علي شيء؟ لا يجوز رسم ذوات الأرواح، لا يجوز. يعني الرسم فيه تشبيه بخلق الله، والصور على 3 أنحاء. الأول النحت، نحت اللي هو سوي التمثال، أو خلوها 4. يلا الأول النحت، وهذا محرم، تماثيل هذه أصنام لا تجوز قولا واحدا. الثاني الصور باليد، الرسم باليد، هذا تشبيههم بخلق الله، وفيها أن الله تبارك وتعالى يقول يؤتى المصورين يوم القيامة فيقال أحيوا ما خلقتم. الثالث بالكاميرا، سواء كانت فيديو أو كاميرا عكسها تعكس الصورة. بعض أهل فرق بينهما وبعض العلم لم يفرق بينهما، وكنت أرتاحا للتفريق بينهما. فهذه الصور يعني وقع فيها الخلاف بين أهل العلم، هل تجوز أو لا تجوز، مع اتفاقهم تقريبا إذا كانت لحاجة تجوز، صورة جواز، بطاقة مدنية، رخصة قيادة، هذه الأشياء التي يحتاجها الإنسان حتى يسير أموره فلا بأس. أما الصور لا، السياحة، صور الوناسة، صور كذا صور كذا، هذه ما عمت بها البلوى والله المستعان، وتركها أولى. لكن لو صور الإنسان لا يقال أنها فيها تشبيه بخلق الله، أن هذا هو خلق الله، كل ما في الأرض انعكسه على هذه الصور فهو خلق الله. لكن يبقى أيضا هذه الصور لا يجوز تعليقها ولا وضعها على الطاولات وكذا إظهارها هكذا، وإنما توضع في الألبومات أو غيرها أو كذا، وتوضع يعني في الخزائن وما شابه ذلك الأمور. الرابع الذي خطر في بالي بعد وهو التحنيط، تحنيط الحيوان، وهذا الظاهر على أنه ليس فيه شيء، لأن هذا هو خلق الله، هذا هو خلق الله سبحانه وتعالى. نعم، لكن لا يجوز تحنيط البشر لأن الأصل يدفن البشر. نعم، أحد عنده شيء ترفع صوتك؟ يقول ما حكم قول لا إله إلا الله أو حقا لا إله إلا الله عند إقامة الصلاة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أدى المؤذن فقولوا مثل ما يقول، هذا هو الأصل، والإقامة تسمى أذانا، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، فسمى الإقامة أذانا. فالأظهر والعلم عند الله أنه مع الإقامة تقول مثل ما تقول عند الأذان، الله أكبر، تقول الله أكبر الله أكبر، يقول شيء لا تقول شيء، لكن إذا قال قد قامت الصلاة تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، كما تقول في حي على الصلاة حي الفلاح تقول لا حول ولا قوة، كذلك عند الإقامة. وبعضهم قال لا يقال لأن سريع الإقامة أو كذا، الأمر فيه ساعة إن شاء الله تعالى. لكن أن يخص الإنسان ينتظر، لا قال إذا قال المؤذن لا إله، قال حقا لا إله إلا الله، هذا لا وافق الذين قالوا كذا ولا وافق الذين قالوا كذا. نقول إما أن يسكت طوال الإقامة، وإما أن يقول مثل ما يقول المؤذن، هذه هي السنة. الثاني يقول الآن سترة الإمام سترة لمن خلف، هذا ليس بحديث، وإنما هذه قاعدة عند أهل العلم أن سترة الإمام سترة لمن خلفه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس كان يصلي إلى عنزة، العنزة اللي هي السهم اللي كان يحط النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ابن عباس يقول أطفت بين الصفوف على حمار، ولم ينكر عليه النبي ولا أنكر عليه الصحابة. فالطواف بين المصلين تكفيهم سترة الإمام، المصلون تكفيهم سترة الإمام. أما يقول إذا انتهينا من الصلاة مع الإمام ونريد أن نخرج، الذين يقضون هل نراعي السترة بالنسبة لهم؟ بالنسبة للذين يقضون تراعي قضية أن لا تمر بينه وبين محل سجوده، يعني تقدر مثلا أين سيسجد، أتوقع يسجد هنا، امش وراه، يعني أعطي مجال للسجود وامش أعبر خلفه، لا تعبر بينه وبين سجوده، احرص على هذا. ثاني كم يجب على الرجل أن ينفق على امرأته في الملبس، من ملبس في السكن في الإطعام، هذه الأشياء التي تجب على الزوج، الملبس والسكن والإطعام. وأما البدعة الجديدة اليوم اللي طلعت أنه يعطيها راتب شهري، هذا إن فعل هذا من إحسانه، لكنه لا يجب عليه، ولا يجوز للنساء أن يطالبن بهذا، بل بعض النساء تطلب الطلاق لأن ما يعطيها مع الشهري، وهذا غير صحيح وغير ملزم الزوج بهذا. الزوج ملزم بالنفقة، إطعام، سكن، وكسوة، ملبس، هذا فقط الذي يجب على الزوج، يتقي الله فيها. إن أعطاها شهريا هذا كرم منه ولا يلزمه ذلك، أم كم يعطيها لتلبس، كم يعطيها، على مثيلاتها، على مثيلاتها، على المجتمع الذي يعيش فيه، والله أعلم. نعم، جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسجد ليأتي الحسن والحسين يركبان على ظهره؟ نعم، هذه تكلم عليه الإمام الذهبي كلاما طيبا رحمه الله تعالى، وذلك أنه جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوما فأطال السجود، حتى خاف عليه الصحابة، بعض الصحابة خافوا طول السجود، خافوا أنه وقع له شيء، فيقول فرفعت رأسي، فإذا النبي ساجد والحسن على ظهره أو الحسين على رقبة النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي ساجد ما يبي طيحه ما يبي يسقطه، يقول فسجدت مرة ثانية طمأنيت أنه ما في إلا الخير. يقول فسجدت. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى سأله الذين لم يروه قالوا أطلت السجود؟ قال إن ابني ارتحلني فلم أرد أن أعجله، فلم أرد أن أعجله. فالذهبي رحمه الله علق على هذه القصة فقال أين الفقيه المتنطع؟ يقول يعني أن الأطفال مثلا لا يدخل المسجد، ولا أن الإمام لا يجب أن يراعي مثل هذه الأمور. يقول شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم، شوفوا الرحمة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. فالقصد أنه نعم ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ربما سجد فجاء أحد الحسنين، إما الحسن أو الحسين، فصعد على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد يلعب مع النبي، لا يعقل، هو صغير 4 سنوات 5 سنوات 3 سنوات حسب عد الله أعلم كم كان عمر، لأن النبي توفي والحسن له من العمر 7 سنوات والحسين له 6 سنوات، الله أعلم متى كانت هذه الحادثة، لكن المهم كان صغيرين رضي الله عنهما. فالنبي صلى الله عليه وسلم لرحمته تركه حتى شبع، فنزل ورفع النبي صلى الله عليه وسلم ظهر. نعم ثبت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. السؤال الأول وهو هل ثبت أن رجل أراد قتل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أنت تريد قتلي؟ فقال كيف علمت؟ قال أخبرني الله. والثاني هو بالطواف أراد أيضا كان معه السيف لأن يقتل به النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني بين له ذلك. نعم هاتان روايتان عمير بن وهب وفضالة بن عبيد. أما عمير بن وهب فهذا في بعد بدر، بعد ما انتهت غزوة بدر، ومعروف أنه قتل من قتل في غزوة بدر، وأسر يعني قتل 70 من المشركين من صناديد مكة، وأسر 70، وكان ممن أسر ابن وهيب بن عمرو. فجلس وهيب بن عمرو مع صفوان بن أمية، فقال وهيب بن عمرو لصفوان والله لولا أن أولادي أخشى عليهم يعني الفقر زين وديون علي لذهبت الحين المدينة وقتلت محمدا. فصفان بن أمية ماذا قال؟ قال دينك علي وعيالك عيالي، يلا روح. قال دينك علي وعيالك عيالي. فطبعا ما يملك الحين، خلاص أعطى كلمة، والعرب عندهم قال كلمة خلاص، قال فاكتم عني، خلاص اكتم عني. فخرج عمير بن وهب إلى المدينة فأراد أن يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم، أمسك به عمر قال لا تدخل بسيفك، وأخذ بتلابيبه يعني مسكة قوية. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم دعه يا عمر، قال يا رسول أنه كافر يعني يخشى عليه أن يؤذيك أو يقتلك، قال دعه يا عمر ماذا تريد يا عمير؟ فقال أريد ابني هذا المأسور أفديه. فقال ولماذا تحمل السيف بيدك؟ ليش سيفك معك؟ قال وهل أغنت عنا سيوفنا شيئا يوم بدر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل جلست أنت وصفوان وقلت كيت وكيت ورد عليك بكيت وكيت. قال والله ما علم بهذا إلا أنا وصفوان، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. فأسلم فرجع إلى صفوان. صفوان طبعا في هذه المدة يجلس مع أهل مكة يقول الآن بس هاليومين بيجينا عمير بن وهب بخبر ما صار، يعني بيقتل النبي صلى الله عليه وسلم يأتي يعني. فجاء عمير بن وهب ولا مسلم. نعم هذا صارت لعمير بن وهب. أما الثاني فضالة بن عبيد كان يطوف بجانب النبي صلى الله عليه وسلم ظهر بالفتح، وكل ما لا يقترب من النبي صلى الله عليه وسلم يعني بعد عمرة الجعرانة بعد الفتح بعد الرجع من حنين يقترب من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تحدثك نفسك يا فضالة؟ قال لا شيء. قال بلى. ثم وضع النبي يده على صدره قال اللهم اهد قلبه، يقول والله ما رفعها إلا وهو أحب الخلق إلي، أحب الخلق إلي. فهذا وقع نعم لفضالة وعمير بن وهب، العلم عند الله جل وعلا. يقول زكاة مالي أدفعها في رمضان هل يحق لي أن أدفعها في أي وقت خلال الشهر أم ألتزم بموعدي وهو منتصف الشهر وأنا أقوم بحساب زكاة مالي عن كل ما أملك حتى الذي في محفظتي؟ الأصل أن يلتزم الإنسان بالموعد الذي يخرج فيه، منتصف الشهر منتصف، أول الشهر أوله، آخره آخر، وهكذا. لكن تقديم يومين تأخير يومين إن شاء الله أنه لا بأس به، على خلاف بين أهل والأظهر والعلم عندنا أنه لا بأس بتقديم يومين أو تأخير يومين في قضية الزكاة. أما بالنسبة ما أقصد يعني يومين بالضبط، يومين يعني أقصد التأخير اليسير أو التعجيل إن شاء الله أنه لا بأس به. أما ما الذي تجب فيه الزكاة؟ هو كل مال حال عليه حول، أي دارت عليه سنة هجرية كاملة، هذا الذي تجب فيه الزكاة. نعم. ما حكم مقولة لا نخاف الله؟ إذا كان يقصد أنه لا نخاف الله أي لا نعتقد أننا نخاف منه، هذا كفر. أما إذا كان يتهم نفسه بالتقصير ويقول أعمالنا هذه تدل على أننا لا نخاف الله لأننا نفعل المعاصي وهذا يدل على أننا لا نخاف، هذا من باب تأنيب الضمير وجلد الذات، قد يجوز وقد لا يجوز. يعني إذا كان شيء معقول فنعم ما في بأس الإنسان يؤنب نفسه، يعني لماذا لا تخافين الله أيتها النفس، لماذا تفعلين كذا، ألا تشعرين أن الله يراقبك، وهكذا. أما إذا كان جلدا للذات فلا ينبغي للإنسان يكثر من هذا الأمر. هل يجوز للرجل أن يعتمر عن زوجته؟ نعم يجوز، يجوز للرجل أن يعتمر عن زوجته، لكن بعد أن يعتمر عن نفسه. يعني الأصل الإنسان لا يعتمر لأحد أيا كان، زوجة، أم، أب، أخ، ابن، صديق، جار، اللي يكون، حتى يعتمر عن نفسه. وكذلك الحج، لا يحج عن غيره حتى يحج عن نفسه، لكن لا يحج أو يعتمر، الحج واضح، لكن لا يعتمر في سفرة واحدة، يعني يروح يعتمر عن نفسه ثم بعد ذلك يذهب إلى التنعيم ويؤدي، يعني يحرم من هناك ويؤدي عمرة ثانية. هذه وإن كانت صحيحة لا نقول بتحريمها، لكن ليست من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ويسميها بعض أهل العلم عمرة الحائض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أذن لعائشة، ولم يؤثر عن الصحابة أنهم فعلوا ذلك، أنهم كانوا يروحون التنعيم ويردون يعتمرون. هذا ليس من السنة وليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أذكر في سنة من السنوات في رمضان في العشر الأواخر، فكنت كل يوم أروح الصلاة تراويح، وأنا طالع الفندق شوف في مجموعة أتراك محرمين عادي، يوم الثاني نفسهم، يوم الثالث نفسهم. فأنا كان يعرف عربي، قلت له ترى يصير تقتل حرام إذا اعتمرت تقتل حرام، قال لا أنا كل يوم أسوي عمره. عاد الله أعلم بالعشر ولا من أول رمضان ولا يمكن من قبل رمضان ما أدري عنه. فيقول كل يوم أروح التنعيم وأسوي عمرة جديدة. صح حموية الواحد ينظر لهم أنهم قد لا يتهيأ الأمر كما يتهيأ لنا الحمد لله، يعني إحنا الآن يمكن الآن لو أقول المبارك يلا مشينا مشينا العمرة الحمد لله الأمور يسيرة لله الحمد والمنة، غيرنا قد لا يتيسر لها إما المال وإما الفيزا وإما أسباب أخرى قد لا يتهيأ له ذلك الأمر. لكن أيضا لا ينبغي أن يعرض لساعة عن السنة. النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكة لم يتهيأ له زيارة مكة إلا في السنة السادسة من الهجرة، ولما راح سنة أيضا صده عن المسجد، وذهب في السنة السابعة واعتمر عمرة القضاء، ولا يعلم أن النبي اعتمر أكثر من عمرة، حتى الصحابة الذين لم يعثر أنه اعتمروا أكثر من عمرة، عمرة واحدة فقط. وإنما أذن النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاضت وأدخلت عمرتها في حجها، ثم أراد النبي أن ينصرف من مكة قالت يرجع الناس بحج وعمرة وأرجع أنا بحج بدون عمرة، فقال لعبد الرحمن أخيها خذها إلى التنعيم، فأحمرت التنعيم واعتمرت، ذلك سميها أهل العلم عمرة الحائض. فلا ينبغي التساهل في هذا، لكن لا نقول الحمرة باطلة، صحيحة، لكن اتباع السنة أصح وترك هذه الأمور أفضل. فالذي يريد أن يعتمر عن زوجته يريد أن يبرها يطلع من الكويت حق زوجته أو حق أخيه أو لأبيه أو لأمه، اللي المهم الذي يريد أن يعتمر له يجعلها من الكويت له، لبيك اللهم عمر عن فلان، وما يروح بعدين التنعيم يسوي عمر عن نفسه، لا خلها له، حسسها أن مسافر لأجلها. أما تقول لا خاف أعتمر عنك وراح التنعيم ورد، خذ بعد جيراننا وعلمنا ما تخلص هذه الثانية. فإذا تركها أفضل، ترك هذه أفضل. تفضل. يقول إذا طلب مني أكبر مني سنا أن أشتري له السجائر، طيب خلونا ننزل شوي عن السجائر شوية، يعني في الأسوأ، يعني لو طلب منك أن تشتري له خمرا هل تطيعه؟ ها اللي يقول أطيع يرفع يده، ما شاء الله، اللي يقول لا أطيعه يرفع يده. إذا قالك أكبر منك سنا قريب أو غير قريب قال اشتر لي خمرا، الذي يقول لا أطيعه يرفع يده. جميل ممتاز. لماذا؟ لأن الخمر متفق على تحريمها. السجائر صحيح في اختلاف في تحريمها، والذين حرموها حرموها للضرر الذي يكون منها، وهذا الأظهر أنها حرام، السجائر حرام، لكن لا شك أن تحريمها ليس كتحريم الخمر. ولذلك أنا أفضل أن الإنسان طبعا إذا لم يكن أبا لا تطيعه، طبعا الأم أكيد، ها إذا لم تبي سجائر أكيد لا تطاعه. طيب فإذا الأب يريد غير الأب يريد ما تطيعه، عم خال أخ أم جار صديق لا تطيعه قولا واحدا. الأب شوي فيها كلام، يعني إذا كان الأب يعتقد أنها حرام يقول لك حرام أجيبها لي لا تطيعه. أما إذا كان الأب يقول لا ما هي حرام، زين، وفي ناس أفتوا أنها ما هي حرام ومعتقد فعلا أنها ما هي حرام، فهنا أنت تقدر الأمور، تشوف أبوك، إذا كان أبوك من النوع الذي لو قلت له اسمح لي ما أقدر حرام وسامحني وهذا قال لك خلاص كيفك ما في لا تجيب لا تطيع. أما إذا كان يترتب عليه مفسدة أعظم، ممكن يضربك، ممكن يقاطعك، ممكن يعني بعد شنو، ها يهينك مثلا أو كذا، ها يروح المصروف. المهم أن في أذى عليك فتطيعه، لكن مع هذا تناصحه وتدعو له بظهر الغيب إن الله يهديه والله المستعان. دخل الوقت.